Thank you.

عليك عليك يا ابو الحاج. ما شاء الله. قال لنا العلم إن كنت فعليكم القتال ألا تقاتلوا Thank you.

الأمين الله أكبر. قال إن جلوب الله صفاق عليه وزاد غرما وسمى في العلم Amen. Yeah. ما تحد عنا في نهار. Oh. Allah'a emanet. إن كفاك الله